بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا المقام أو الكلام إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الأمثلة الواردة في القرآن من جهة التضمين أو من جهة التفسير بما يقرب المعنى. فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لفظ الشك: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، يعني إذا قيل إن تفسير الكتاب في هذا الموضع الذي هو أول موضع ذكر فيه الكتاب إنه هو القرآن، وهذا الذي عليه جماهير أئمة السلف، وقد شنع الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله على من فسر الكتاب بالتوراة أو ما شابه ذلك، والإشارة إليه بالبعد للتعظيم. فإذا قال هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فتقدم معنا أن الصفات الزائدة على الاسم المعين للذات تدل على زيادة للمعنى في هذا اللفظ الواقع كما علم من قبل. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يؤكد تقرير هذا المعنى ويبينه، ويقول بأن من فسر اللفظ بلفظ آخر فإنما يريد أن يقرب المعنى، لا أنه يجعل هذا اللفظ هو معنى ذلك اللفظ في جميع وجوهه كما هو معلوم من قبل. والذين فسروا الكتاب بالقرآن مع أن اللفظ مختلف، مع أن اللفظ مختلف، فإنهم إنما أرادوا تقريب المعنى، لأن لفظ الكتابة تدل على الجمع وعلى الضم، ولفظ القراءة تدل مع دلالتها على الجمع والضم على كونه مقروء، ولفظ الكتابة يدل على أنه مكتوب. وكل هذا تقريب للمعنى على أن المراد أن الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا القرآن، وأن الذي فسره بالكتاب فسره من هذه الناحية. هذا ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب من جهة الدلالة على ما تضمنه، لكن كونه مكتوب وكونه مقروء هذا شيء زائد وشيء آخر غير الذي يدل عليه هذا اللفظ، كما علم من مباحث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي مرت معنا. قال رحمه الله: فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر تتهن ونحو ذلك، هو الآن لا زال يقرب لك القواعد التي ذكرها ببعض الأمثلة. فمن الألفاظ التي فسرها السلف رحمهم الله لما يقرب معناها ما جاء في قوله تعالى: أن تبسل نفس بما كسبت، فمن أهل التفسير من أئمة السلف من فسرها بأنها تخبس، كما هو قول ابن عباس وقتادة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، والآخر يعني وقال الآخر ترتهن يعني أنها مرهونة، كما جاء ذلك عن سفيان الثوري. وكذلك قال ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم، المحبوس قد لا يكون مرتهنا وقد يكون مرتهنا، لأن لفظ الحبس أعم من لفظ الارتهان، أعم من لفظ الارتهان. فإذا تقرر هذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقرر لنا ويدور على هذا المعنى، لأنه يريد أن يبين لنا أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون عناية كبيرة بما يسمى بالحد المطابق. وإنما يفسرون اللفظ بما يقربه. يقول شيخ الإسلام وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. يريد شيخ الإسلام أن طالب العلم وأن طالب التفسير إذا أراد أن يفهم التفسير وإذا أراد أن يستزيد من معانيه فإنه يجمع ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى من الآثار في تفسير هذه الآية وبيان لفظها، ويتحصل عنده من العلم الشيء الكثير، وقد اعتنى الأئمة رحمهم الله تعالى بجمع ذلك وجمع ما روي عنهم من الآثار، كما هو معلوم من التفسير المصنفة بالمأثور أي التفاسير المسندة، وقد وقع في صحيح البخاري في كتاب التفسير منه في أواخر الصحيح طرف من ذلك، وكذلك ما ذكره ما رواه الإمام الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ما رواه عبد الرزاق قبله في كتاب له في التفسير، وكذلك ما رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير، وقد كانت هذه الكتب مفقودة، فإن عجز طالب العلم على الوقوف عليها فإنه يرجع إلى مثل تفسير ابن كثير رحمه الله وإلى تفسير الدر المنثور للحافظ السيوطي رحم الله الجميع، فإن هذه الكتب تعتني بنقل آثار الصحابة وآثار التابعين وآثار السلف في تفسير هذه الآيات. قال ومع هذا يعني مع كل ما تقدم من بيان ومنافحة عن المروي عن السلف رحمه الله، وأنه لا يقتضي أن اختلافهم في أداء المعنى بألفاظ مختلفة يدورون حولها ليس دليلا على اختلافهم، وأن هذا الاختلاف من قبيل اختلاف التضاد الذي لا يمكن أن يجتمع كما مر معنا. قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. أراد شيخ الإسلام أن يقول لك بأننا مع ما قررناه بأن غالب الخلاف وأكثر الخلاف الواقع بين السلف في التفسير راجع إلى اختلاف التنوع الذي إما أن يكون بالمثال أو بالمعنى المقرب أو ما أشبه ذلك، أنه مع هذا الذي تقدم تقريره لا بد وأن يقع هناك خلاف محقق. ما الذي يريده بالخلاف المحقق؟ الخلاف الذي هو اختلاف تضاد، بمعنى أن يقول المفسر بأن معنى هذه الآية كذا ويقول المفسر الآخر بأن معناها كذا، ولا يمكن أن يجتمع القولان، لا يجتمع القولان في مثل هذا القول. وهنا تأتي مسائل الترجيح في التفسير من النظر إلى المروي عن الصحابة أو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أولا المروي عن الصحابة، وقبل هذا تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أو تفسير الصحابة، ثم تفسير كبار الصحابة، ثم النظر في المرجحات اللغوية وما أشبه ذلك مما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: مثل ذلك من الأحكام، مثل ذلك في الأحكام، يعني أن الأحكام الشرعية من جهة الواجب أو الوجوب والتحريم والإباحة والندب والكراهة، هذا يقول من العلماء بأنه واجب، وهذا يقول بأنه مستحب، هذا يقول بأنه مكروه، وهذا يقول بأنه محرم، ولا يستمع القولان. هذا الخلاف الواقع في التفسير أيضا مثل هذا. قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس أو ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة، يعني أن الضروري من تفسير القرآن وبيان معانيه ظاهر في الأمة، واضح جلي، وربما يعرفه العامة والخاصة، ليس فقط مختصا بالمفسرين أو بالفقهاء أو بالمحدثين، لا، بل حتى العامة يعرفون معاني هذه الألفاظ الدائرة في كتاب الله تعالى. يقول: متواتر عند العامة والخاصة، لم يستثني العامة، بل حتى العامة الذين هم عوام الناس أدخلهم في ذلك. قال: كما في عدد الصلوات، فإن عدد الصلوات الخمس التي قال الله عنها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن هذا داخل فيه الصلوات الخمس. قال: ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، وأنتم تشهدون أن ملايين المسلمين يقومون بهذه العبادات، قد تخفى عليهم بعض أحكامها أو آحاد أحكامها، وهذا ليس دليلا على أنها ليست بينة وليست واضحة، لكن المنقول فيها معلوم للخاص وللعام، وهذا له نظائر كثيرة في الأحكام من جهة الطهارة، في الوضوء، في التيمم، في الغسل، آية الوضوء، آية التيمم، آية الغسل، أو ما أشبه ذلك من الأحكام، هذه أمور ظاهرة واضحة. قال: ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله قرر أن الخلاف في علم الفرائض والمواريث من أقل العلوم التي فيها اختلاف بين أهل العلم، إلا أنه أراد أن يؤكد هذا وأن يبرهنه، فضرب بمثالين في مسائل المواريث وفي مسائل الفرائض اشتد فيها الخلاف بين أهل العلم، بمعنى أن الخلاف فيها شديد، ليس أمرا سهلا، صنفت فيها الكتب، رد العلماء بعضهم على بعض فيها بسبب تجاذب الأدلة، وأن هذا الأمر لم يخرج علم الفرائض وعلم المواريث بأنه ظاهر وبين، وأن جمهور المسائل التي يحتاج إليها في الفرائض معلومة. يقول: ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، الصحابة نعم، ومن بعدهم من الفقهاء اختلفوا في مسألة الجد مع الإخوة، يعني هل الجد يحجب الإخوة أو لا يحجبهم إذا اجتمعوا في مسألة، فجماعة من الصحابة منهم أبو بكر وابن عباس وهذا رضي الله عنهما، رضي الله عنهم جميعا، وهذا قول جماعة من التابعين كعطاء وطاووس، وبه قال إسحاق وداود، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، على أن الجد ينزل منزلة الوالد وأنه يحجبهم، ويسقطون معه. والقول الثاني أنه لا يحجبهم وأنهم يشاركونه في الإرث، وهذا هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو المذهب عند أحمد رحمه الله تعالى. ولكل واحد من هذه من هذين القول ولكل قول من هذين القولين أدلته ونظر أصحابه، وهي مسألة في من مسائل المواريث الخلاف فيها مشهور. ثم ضرب مسألة أخرى وهي مسألة المشركة، ومسألة المشركة أو المشتركة أيضا من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم، وهي أيضا من أشد المسائل وأعسرها فيما يتعلق بفقه المواريث، وقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين. القول وما هي صورتها؟ الجد مع الإخوة معروفة، تتكاثر فيها المسائل. ما هي صورتها؟ صورتها أن يوجد في المسألة زوج وذات سدس من أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. هذه هي مسألة المشركة، لا بد من وجود هذه الأركان الأربعة فيها. وهذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء رحمهم الله في إرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، هل يرثون في الثلث؟ فمن أهل العلم وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى وجابر، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا العلامة الفوزان. والقول الثاني أنهم يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر، وله رواية أخرى أيضا مثل القول الأول، وعثمان وزيد بن ثابت، وهذا قول مالك وقول الشافعي. شيخ الإسلام، نحن لا نريد أن ندخل في هذا المسائل، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يضرب بهذين المثالين لشدة الخلاف فيهما، ومع هذا فإن المستقر عند المذاهب هو أحد هذين القولين، إما حجب الإخوة مع الجد أو عدم حجبه، أو إشراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، أو عدم إشراكهم. يقول: ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا. يقول: لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، وهؤلاء هم الأصول والفروع، الآباء هم الأصول والأبناء هم الفروع. والكلالة، والمراد بالكلالة في قول جماهير أهل العلم من ليس له ولد ولا والد، فالشرط في توريثهم عدم الولد وعدم الوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد، والكلالة هذا معناها، هذا معنى الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. قال: من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، يعني في سورة النساء، ذكر في الأولى الأصول يوصيكم الله في أولادكم والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. هذا أحد التعليل في قوة الخلاف الواقع في مسألة الجد مع الإخوة، يقول رحمه الله تعالى: واجتماع الجد والإخوة نادر، يعني نادر أن يقع هذا أو تقع هذه المسألة وتقع صورتها، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد موت أبي بكر رضي الله عنه. وأول ما وقعت مسألة الجد مع الإخوة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاجتهد فيها رضي الله عنه، وحكي عنه القولان، روي عن عمر القولان، روي عنه الحجب، وروي عنه عدم الحجب على ما ذكرنا ذلك آنفا. ثم ذكر شيخ الإسلام، لأنه لم يرد أن يخلي كتابه من الفوائد المتعلقة بعلوم التفسير التي ترجع إلى سبب الاختلاف، ذكر في هذا الموضع أسباب الخلاف في التفسير، وهي مسألة مهمة. وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة أسباب اختلاف العلماء عموما في كتاب له عظيم عظيم جليل القدر، ألا وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب مشهور مطبوع مفردا ومطبوع في مضمن مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لا ينبغي لطالب العلم أن يغفله، بل من له معاناة للعلم ومعاناة للفقه ومعاناة للبحث ومعاناة للدراسة لا ينبغي له أن يفوت هذا الكتاب، بل ينبغي له أن يقرأه ولو في مجلس واحد يمر عليه ويتبين له ما هو السبب الموجب لخلاف العلماء، لأن هذا يساعده على سعة الصدر في التعامل مع اختلاف العلماء والنظر في السبب الموجب لاختلافهم. والكتب المصنفة في أسباب اختلاف العلماء كثيرة، ومن أشهرها التي كان يثني عليها شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله، وكذلك حضرنا عليه في هذا الكتاب، كتاب ابن السيد البطليوسي، الإنصاف في أسباب الخلاف. وهناك كتب كثيرة مع مفرقات كلام أهل العلم في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل. هذا هو أول الأسباب الموجبة للخلاف. وقد ضرب في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام نماذج كثيرة على هذه المسألة، بسبب أي وقوع الخلاف بسبب أن الدليل قد خفي على أحد المختلفين، فيختلف عالمان في مسألة من المسائل، ويقول أحدهما بقول ويقول الآخر بقول، بسبب أنه لم يبلغه هذا الدليل ولم تبلغه هذه الحجة، فلم يقل بهذه المسألة، إما بقاء على الأصل أو بقاء على العام أو بقاء على المنسوخ لأنه لم يعلم الناسخ وما أشبه ذلك. فهذا له صور كثيرة، وهذه مسألة معروفة عند العلماء قديما وحديثا. وكما قلت لك، ضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمثلة على هذه المسألة، قال: ولذهول عنه، يعني أن يكون هذا العالم قد عرف هذا الدليل ومر عليه هذا الدليل، وهذا راجع إلى قول المحدثين: من حدث ونسي. وفيه صنف السيوطي كتاب تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، فإن العالم قد يحفظ الدليل ولكنه بعد ذلك يذهل عنه. إما أن يكون هذا الذهول يعني ابتدائيا، بمعنى أنه نسي هذا الدليل أنه مر معه أو أنه يعرفه أو أنه قد قضى به في مسألة سابقة، أو أنه يعني عرف هذا الدليل ثم لما أراد أن يستحضره غاب عن ذهنه في ذلك الموضع فيذهب، وهذه هي طبيعة البشر، وهذه هي طبيعة الإنسان. الإنسان يحفظ وينسى ويعلم ويجهل وما أشبه ذلك. قال: وقد يكون لعدم سماعه، يعني عدم سماع هذا الدليل وسماع هذا الحديث أو سماع هذا النص، وقد يكون للغلط في فهم النص، وهذا ما يسمى باختلاف الأفهام، بمعنى أنه قد ورد هذا الدليل على هذا المستدل وورد على هذا المستدل، هذا يستدل به وهذا يستدل به، لكن هذا يستدل به على نقيض ما يستدل به الآخر. ومثل هذا ما وقع بالصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فإن منهم من فهم أنهم لا يصلون حتى يصلوا إلى بني قريظة وإن خرج الوقت، ومنهم من فهم أنه إنما أراد أن يحث سيرهم وأنهم يجتهدوا على أن يصلوا قبل خروج وقت صلاة العصر. شيخ الإسلام يقول: وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، بمعنى أنه قد بلغه هذا الدليل لكن يرى أن هذا الدليل له معارض أرجح منه، مثل ما هو الواقع في مسألة الأوقات المنهية عن الصلاة فيها مع الأمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد إلى غير ذلك من مسائل كثيرة معروفة مظنتها وأقرب مظانها كتاب رفع الملام لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: فالمقصود هنا، ونحن لا نريد أن نخرج عن مقصود المصنف، قال: فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، لأن التفاصيل يعجز عنها كل أحد، ومما يجدر التنبيه إليه والإشارة إليه أن من الكتب المعتنية بتعليل الخلاف وبيان أسباب الخلاف من أحسنها وأعظمها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، فإنه يعتني بذكر الأسباب الموجبة للخلاف بين أهل العلم، فيذكر المسألة ويذكر اختلافهم فيها، ثم يقول: والسبب اختلافهم، فيعرض إما أن يكون هذا السبب راجعا إلى الدليل أو راجعا إلى التعليل أو راجعا إلى الإجماع أو راجعا إلى القياس أو ما شاكل ذلك من هذه الأبواب. هل بقي وقت يا أبا عبد الله تقرأ شيئا من الفصل الثاني أو نكتفي؟ بقي؟ طيب تقرأ شيئا ما؟ قال رحمه هذا الموضع مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موضع مهم في نفي التكلف في طلب التفسير، فرحمه الله رحمة واسعة من إمام ناصح لأمته. يقول رحمه الله: الاختلاف بالتفسير على نوعين، بمعنى أن جميع الخلاف الواقع في التفسير مرجعه إلى هذين النوعين. ما هما هذان النوعان؟ يقول: على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. القسم الأول ما مستنده النقل، بمعنى أن مرجعه الرواية، الأسانيد، الإحالة بأن يسند هذا المفسر التفسير المنقول عمن نقل عنه، أكان ذلك من قبيل المرفوع أو الموقوف أو المرسل أو المقطوع، هذا ما عناه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسيرجع إلى هذا النوع. ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم يعني منه ما يعلم بغير النقل، وهو ما سيذكره فيما بعد فيما يتعلق بالتفسير بالرأي. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، كما مر معنا ذلك من قبل، بمعنى أن هذا العلم الذي يتعلمه الناس ويتعاطونه ويتداولونه فيما بينهم، إما أن يكون أن تكون جهته جهة النقل وهي الأسانيد المروية، وإما أن يكون الاستدلال المحقق الذي فيه تحقيق من جهة الرأي والفهم وما أشبه ذلك. رجع إلى المنقول وهو النوع الأول، ما مستنده النقل فقط. قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. المعصوم هذا يشمل نوعين، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من تفسير لألفاظ القرآن وبيان معانيه، فإننا لا نزاحم أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نردها، بل يجب التسليم بها. والمعصوم الثاني يتناول الإجماع، فإذا أجمع الصحابة أو التابعون على قول فإننا لا نزاحمهم فيه، وكما سينبه شيخ الإسلام فيما يستقبل من كلامه على أن إحداث قول زائد على ما قالوا يعتبر بدعة، فإذا كانوا لم يختلفوا أصالة فهذا أشد. يقول: وإما عن غير المعصوم، بمعنى أن هذا منقول عن أفراد الأمة، عن آحادها، عن بعض الصحابة دون بعض، عن بعض التابعين دون بعض، وقع فيه الخلاف بينهم، فإننا نستعمل طرق الترجيح التي سيذكرها شيخ الإسلام بعد ذلك. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه أو منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. يمكن معرفة الصحيح والضعيف منه بسبب أن الإسناد ينتهي إلى قائله، أما بعض الآثار وبعض الأقوال فإنها مرسلات ومقاطيع، كما قال الإمام أحمد لما ذكر العلوم التي لا إسناد لها ذكر منها التفسير، يعني بعض طرق الأسانيد أو بعض طرق التفسير ليس لها إسناد متصل إلى قائلها. فإذا اتصل هذا الإسناد المروي عن الصحابي عن التابعي بل وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا يمكن أن ننظر فيه هل صح أو لم يصح، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت فيه شروط الصحة، هل صح عن هذا التابعي أو لم يصح عنهم. هذا الطريق إليه سهل ميسور بكتب الأئمة وكتب الحديث والأسانيد ومعرفتها. قال: ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، بسبب طول الأسانيد، أن هذه الأشياء لم تروى، مأخوذ عن بني إسرائيل، مأخوذ عن التوراة، عن الإنجيل، مأخوذ عن علوم الأولين كما هو معلوم في الروايات التفسيرية الإسرائيلية. وهذا القسم الثاني الذي يقول فيه شيخ الإسلام بأنه لا يمكن معرفة ذلك فيه، انتبه كيف يربط لك العبارات، ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، هذا القسم الثاني يقول: وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام، لأنه لا يمكن أن تكون فيه فائدة للمسلمين ثم يخفى عليهم، وإنما هذا من الأشياء الزائدة التي حجبها الله تبارك وتعالى عن عباده، ليس لهم فيها مصلحة في أن يعرفوها. قال رحمه الله: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، كما مر معنا في مسائل الصلاة والصيام والحج والطهارة والتيمم والحيض والنفاس والطلاق والعتاق والنكاح وما أشبه والمواريث وما أشبه ذلك، هذه أمور وأحكام معلومة. قال: فمثال، هنا يضرب لنا بعض الأمثلة. قال: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، هذا الكلب، بل لم يختلفوا في اللون فقط، اختلفوا في صاحب هذا الكلب من هو. لما ذكروا أسماء أصحاب الكهف قالوا: كلب من هذا؟ قيل بأنه كلب الرجل الذي مروا عليه ثم أخذوه معهم، والذي أووا إلى عنده ثم ذهب معهم إلى الكهف ولم يكن أصلا منهم في تلك المدينة. هذا كله لا طائل تحته، ما الذي نستفيده بأن نعرف أن لون الكلب أحمر أو أبيض أو أسود أو ما أشبه ذلك، أو مشوب بهذه الألوان، ما الذي يستفيده المسلمون في هذا؟ وكذلك قال: وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، لأن الله أمره أن يضرب هذا المقتول ببعض البقرة لينطق، فأحياه الله فنطق بمن قتله. هذا البعض هل كان هو اليد أو الرجل أو الجلد أو الرأس أو الضرس؟ أو لا فائدة ولا طائلة تحته. كذلك مقدار سفينة نوح، هذه كم كان كبرها، كم كان عظمها، بماذا كانت مصنوعة، ما نوع الألواح التي صنعها بها نوح، كيف استطاع أن يصنع هذا الفلك للناجين من أهل الأرض كلهم. قال: وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. قتلت نفسا زكية بغير نفس، هل ذكر لنا هذه النفس عربية أعجمية؟ هل ذكر لنا هذه النفس من أي قبيلة، من أي جنس، من أي لون؟ لا فائدة فيه. وهذا المنقول عامته مما ينقل عن بني إسرائيل، ومع هذا النفوس لها ولع بمعرفته ولا طائل تحت معرفته. قال: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، وهذا جاء في الصحيحين، لأن الذي رحل إليه موسى هو الخضر عليهما السلام، هذا جاء في الصحيحين كما في حديث ابن عباس وغيرهما، هذا نقول به ولا غضاضة فيه، ولأن الفائدة قائمة فيه من جهة أن المرجح عند العلماء أن الخضر كان نبيا، فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، يعني كعب الأحبار ووهب، وهو ابن المنبه، ومحمد بن إسحاق ابن يسار إمام المغازي والتفسير وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، يعني أنه يروي عن أهل الكتاب ويقرأ في كتب أهل الكتاب وينقل عنهم التفسير والكلام على مسألة الإسرائيليات الواقعة في التفسير سيناقشها الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى لاحقا، وسيذكر التفصيل الذي عليه أهل العلم. قال: وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه، يعني لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلا بحجة، يعني أننا نصدقهم بحجة ونكذبهم بحجة، فإذا صدقناهم بمقتضى الحجة المنقولة، وإذا كذبناهم بمقتضى الحجة لا لمجرد التشهي. وسيذكر شيخ الإسلام التفصيل في مسألة المروي عن بني إسرائيل. قال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب، وألف الكتاب هنا للجنس يعني اليهود والنصارى، فلا تصدقوهم فيما قالوا ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وهذا كما قلنا خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموضع من النفائس من هذه المقدمة. كثيرون من الناس يولعون هذا الهدهد، ما نوعه، هذه النملة التي ذكرها الله مع سليمان وما أشبه ذلك من الأمور، هذه لا فائدة فيها للمسلمين، ولو كانت فيها فائدة لتناقلها الرواة ولما حجبوها عنا على الإطلاق. في هذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيكم بارك الله. نعم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى: أو لامستم النساء، ما المراد بالملامسة؟ لكن الخلاف لم يكن كبيرا فيما بينهم، وأكثرهم على قول أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أن المراد بالملامسة ها هنا هي الجماع وليس مجرد اللمس. فهذه المسألة نعم اختلف فيها، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا من نوع اختلاف التضاد في التفسير، لأنه لا يمكن أن يجتمع القولان، بمعنى أننا نقول إن الملامسة ها هنا هي المراد بها الجماع، أو أن المراد بالملامسة ها هنا مجرد اللمس أو الحس. نعم. على كل حال الحديث في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دخول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ورؤيته لقصر عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه تذكر غيرته، وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرميصاء، وذكر بلال بن رباح رضي الله عنه وقال بما سبقتني في الجنة. الحديث في الصحيحين، وفي رواية أنه رأى حورية تتوضأ. نقول ليس هناك دليل على أن هذه الحورية كانت تتوضأ الوضوء الشرعي المعروف الذي يترتب عليه فعل العبادة، فإن الوضوء قد يطلق ويراد به مجرد الغسل باليدين كما هو معروف. هذا ما أستحضره الآن، وكما ذكر السائل الجنة نعم ليس فيها عبادة، ولكن لعله ينظر أكثر في كلام أهل العلم. نعم. يعلم هذا الباب كما علم الباب الأول إجمالا، لا يدخل معه في التفاصيل من جهة التكييف أو التمثيل أو نفي التعطيل أو نفي التحريف، وإنما تساق عليه نصوص الصفات، ويخبر بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلى غير ذلك، وتذكر له آيات الأسماء والصفات بدون تفاصيل. يقال يعني يخبر بأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه، وما أشبه ذلك إذا احتاج الأمر، وإلا فالمسلمون يقرؤون كتاب الله ويقولون هذا كلام الله ويقولون سبحان ربي الأعلى، وهذه فطرتهم، إلا أن أهل البدع والضلال من المتكلمين من الجهمية وفروعها كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وما شابه ذلك، هم الذين لوثوا عقيدة العوام. ولهذا كان بعض المتكلمين يتمنى أنه لو أنه مات أو لقي الله على عقيدة العوام، لأن فطرتهم سليمة في هذا الباب. بل قال بعض السلف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله والذهبي في العلو وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، يقول من أن بعض السلف كان يقول من قال بأن الله تبارك وتعالى ليس مستو على عرشه كما تعتقده العوام فإنه جهمي. فكان السلف بعضهم يحيل إلى عقيدة العوام في هذا الباب بسبب فطرتهم السليمة التي لم تتلوث، ولهذا يرفعون أيديهم إلى السماء. فهذا الأمر سهل، لا يصعبه طالب العلم على نفسه أو يصعبه على العوام، وسبب تصعيبه هو الدخول في طرق المتكلمين وفي أهوائهم وفيما يلقنونه للعوام من العقائد في بلادهم من عقائد الأشاعرة، ويسمونها بعقيدة العوام. نعم. ما عليش يا أبا عبد الله، عندي السؤال، فقد سألني عفوا برسالة، أنا عندي السؤال. هل هذا استغاثة بالله تبارك وتعالى بصفاته أم طلب من هذه الصفة؟ أستغيثك يعني برحمتك. هذا هو الجواب عن هذا الكلام وعن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إلى ما أشبه ذلك، على أن هذه المسألة فيها نوع من الخلاف، وإن كان قد حكي فيها الإجماع ليس هذا محل الكلام عليه. وأمر آخر أن الأئمة رحمهم الله استدلوا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أن هذا دليل على أن القرآن ليس مخلوقا، وأنه لا يجوز الاستغاثة ولا الاستعاذة بمخلوق، فإن هذا عائد بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه ومتوسل بها. نعم. إذا كان الانحراف يسيرا، قال العلماء بحيث لا يكون مستدبرا للقبلة أو مستدبرا لأكثرها، فإنه لا حرج في هذا إن شاء الله، وصلاتهم صحيحة ولا يعيدونها، لأن المراد عند جماهير أهل العلم هو استقبال الجهة لمن كان بعيدا عن البيت الحرام، لا استقبال عين الكعبة. وهذا أمر إن شاء الله يسير، لأن الانحراف في الغالب إنما يكون يسيرا. نعم. حكم صلاة الإمام والمأموم إن شاء الله تعالى صحيحة كما قلت لكم، إذا كان الانحراف يعني يسيرا ليس فيه استدبار بالقبلة أو استدبار بأغلب الجسم بالقبلة، فإن هذا إن شاء الله لا حرج فيه، وصلاة الإمام وصلاة المأموم صحيحة، هذا الذي سمعناه من أشياخنا. نعم. بارك الله فيكم. طيب، ننظر في أصحاب الغرفة. يقول أحسن الله إليكم: هل المشركون الأولون المتخذون من دون الله أولياء وشفعاء كانوا يعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله للحصول على منافع دنيوية أم دنيوية ودينية؟ كلاهما يستشفون بهم من الأمراض، ويطلبونهم الأولاد، ويطلبونهم المال والجاه والنصر على الأعداء، وكذلك يطلبونهم ما يتعلق بأمور دينهم، فإن هذا عام في هذين الأمرين، فهم يتخذونهم قربة وشفاعة. يقول: امرأة طلقها زوجها على أكثر نقاش عائلي بسيط، وفي اليوم الثالث عاتبته على تطليقها، فقال لها ثانية أنت طالق، وليلا قال لها أنت طالق. هل هذا تكون هذه المسألة لا بد أن يراجع فيها القاضي في البلد الذي هم فيه، أو أحد المشايخ الذين يقومون حولهم، وخصوصا أن السائل من الجزائر، فمثل هذه المسائل لا يمكن البت فيها، لأنه لا بد من مثل هذه الصورة، لأنه لا بد من النظر في مسألة المراجعة وعدم المراجعة وما أشبه ذلك. يقول سائلة: أسأل عن حكم المال الذي يقضي به قاضي المحكمة الوضعية للمطلقة من تعويض مادي ومعنوي ومصاريف المحاماة والنفقة، علما أن القاضي حكم بجزء من التعويض على شكل جراية شهرية، ولكن طلب الزوج دفع مبلغ جملي ولا يلزم بشيء بعده، ووافقت الزوجة وحددت المبلغ وتم ذلك، فما حكم هذا؟ بارك الله فيكم. هذه المسائل أيضا يرجع فيها إلى القاضي، لا صعب البت فيها. وأيضا النظر في مسألة هذه الطلاق، هل هو طلاق دائم أو طلاق رجعي، وهل المرأة لها نفقة أم ليست لها نفقة في مثل هذه الصورة. تعبد فأن ثمة فرقا بين ما يتعلق بمسائل الفتوى ومسائل القضاء. يقول تقول سؤال ثاني سابق، أجزت في منظومة سلم الوصول والجزرية، وبعدها عرفت أن من أجازتني توالي بعض المجرحين أمثال إسماعيل المقدم، فهل أستطيع أن أجيز غيري بهذه الإجازة بارك الله فيكم؟ نعم، الرواية تصح ما دام علمت فيما بعد ذلك. وعلى كل حال هذه المسألة، مسألة الرواية، لا تقتضي علما، ولا تقتضي علما من جهة أن الإنسان يكون بها عالما كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لكن إذا كانت هذه المرأة حفظت نظم سلم الوصول، ليبدو لي أنها تعني للحكم أو الجزرية، فإن استطاعت أن تتواصل مع معهد علوم التأصيل، مع إدارة معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، تواصلت معهم وللتواصل بعد ذلك معنا إن شاء الله تعالى للنظر في هذه المسألة. لكنها قالت بعد ذلك ملاحظة، قصدت بالإجازة إجازة رواية فقط. لا بأس بالرواية من هذه الناحية وذكرها في الإسناد، وهناك والحمد لله أسانيد للسلفيين أنظف من هذه الأسانيد وأعلى من هذه الأسانيد، ولله الحمد. نعم. طيب، علينا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، نعتذر منكم لأن عندي لقاء بعد القليل إلى الإخوة في هولندا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.